الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا أول يوم نبدأ فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة المسماة بالعقيدة الطحاوية. فنسأل الله جل وعلا أن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يعصمنا من الخطأ والزلل، ونعوذ به سبحانه وتعالى من أن نتقول عليه ما لم يقله ولا رسوله، أو أن ننسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يحب ربنا أن ينسب إليه. فالله المستعان وعليه استسلام. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. فهذه المقدمة ذكرها المصنف عليه رحمة الله بين يدي تلك الرسالة التي جمع فيها مسائل الاعتقاد، ليبين فيها مذهبه الذي بنى عليه أصول الاعتقاد عنده. وعلى الرغم من كثرة العلماء في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، إلا أن المصنف رحمه الله خص بالذكر جماعة منهم، وذلك لأسباب يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله. فقال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة. وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الكوفي صاحب المذهب، عالم العراق. أبو حنيفة هو الإمام المجتهد صاحب المذهب، عالم العراق رحمة الله عليه. وكان يضرب بذكائه المثل، وقيل للإمام مالك رحمة الله عليه: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية والسارية الاسطوانة العمود، قال: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. فكان عليه رحمة الله قوي الحجة، إماما بارعا، وكان من أفراد أهل زمانه عليه رحمة الله. مات أبو حنيفة رحمة الله عليه سنة 50 و100 من الهجرة. وأنتم ترون أن المصنف عليه رحمة الله قدم أبا حنيفة في الذكر، وذلك لأنه إمام المذهب والناس كلهم عيال عليه. وهذا من حسن أدب المصنف رحمة الله عليه. ثم سمى بصاحبيه، فقدم ألزمهما لمذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، ألا وهو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الإمام قاضي القضاة الذي وصفه الذهبي عليه رحمة الله بقوله بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه، يعني لا ترى من يقدم أبا يوسف في العلم. قال وكان الرشيد يبالغ في إجلاله رحمة الله عليه، وكان أبو يوسف عليه رحمة الله إماما بارعا في المذهب، تبنى مذهب أبي حنيفة إلا أنه كان يخالفه إذا صح الدليل، ولم يكن يتقيد بمذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه في كل أمره، فكان فردا في العلم. وقد دخل عليه أبو حنيفة رحمة الله عليه في مرض يعوده، فلما خرج من عنده قال إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليها، إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليها، يعني إن يمت هذا الفتى وهو أبو يوسف فهو أعلم من على ظهر الأرض. وهذه شهادة يعتز بها من أبي حنيفة رحمة الله عليه. مات أبو يوسف رحمة الله عليه سنة 82 رحمة الله عليه. ثم ختم المصنف رحمة الله عليه الثلاثة بأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني، وهو محمد ابن الحسن ابن فرقد الشيباني شيخ الشافعي وتلميذ مالك، وهو راوية الموطأ عن مالك. فمالك لما صنف الموطأ روى عنه خلق كثيرون الموطأ، فكان من جملة من روى الموطأ عن مالك أبو يوسف أبو عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني عليه رحمة الله، وروايته للموطأ من أوثق الروايات، رواية أبي عبد الله محمد بن الحسن للموطأ من أوثق الروايات، وهو فقيه العراق رحمة الله عليه. أخذ محمد بن الحسن بعض العلم على أبي حنيفة، ثم أتم العلم بعد ذلك على أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، وولي بعده القضاء في خلافة الرشيد، ولي بعد أبي يوسف القضاء خلافة الرشيد، وكان أيضا إماما بارعا، وقد شهد له الشافعي عليه رحمة الله بالحفظ والعلم وسعة الاطلاع، فقال كتبت عنه وقر بختي، كتبت عنه وقر بختي، والبختي واحد البخت، والبخت الإبل، أي كتبت عنه ما يحمل على ظهر الإبل. قال وما نظرت سمينا أذكى منه، القائل الشافعي، والشافعي تعلمون قدره، يقول كتبت عنه وقر بختي وما نظرت سمينا أذكى منه، وإن أشاء أن أقول ولو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته، كان فصيحا جدا، حتى أن الشافعي رحمة الله عليه يقول ولو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لفصاحته لقلت، وكان يقول وكنت أسمعه يقرأ القرآن فأقول لقد نزل القرآن بلسان محمد بن الحسن، وذلك لفصاحة محمد بن الحسن عليه رحمة الله. توفي رحمة الله عليه سنة 89 في بلدة الري، توفي عليه رحمة الله في سنة 89. وهؤلاء كما ذكرت لكم من أئمة المذهب الذي عليه تفقه أبو جعفر الصحابي عليه رحمة الله. وعلى الرغم من أنه يوجد في المذهب أئمة غيرهم، إلا أنه خصهم بالذكر، وذلك لأسباب، وهذه الأسباب عرفت بالاستقراء لا بالتنصيص. ومعنى الاستقراء أن ينظر الناظر من أهل العلم في كتاب من كتب الأئمة فيستخلص منها القواعد والمسائل والأسباب بجمعها بجمع كلمات المصنف بعضها إلى بعض، لا بالتنصيص، يعني لم ينص عليها المصنف. فهذه الأسباب التي سأذكرها والتي من أجلها وضع المصنف هؤلاء الثلاثة وخصهم بالذكر عرفت بالاستقراء، يعني أن المصنف رحمة الله عليه لم ينص على ذكرها، إنما عرفت بالاستقراء. فالسبب الأول أنه قد ظهر في زمن المصنف رحمة الله عليه طائفة يخالفون منهج أهل السنة والجماعة في أمور الاعتقاد، وينسبون هذه العقيدة إلى أبي حنيفة وصاحبيه. ظهرت في زمن أبي جعفر طائفة من الناس يخالفون منهج أهل السنة والجماعة في أمور الاعتقاد، وينسبون هذه العقيدة إلى أبي حنيفة وصاحبيه. فأراد المصنف رحمة الله عليه بالتنصيص عليهم وبتخصيصهم في الذكر في تلك المقدمة أن يبرئ هؤلاء الأئمة من تلك المقالات الفاسدة إبراء لذمته، ثم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري من حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأراد رحمة الله عليه أن يرد الظلم عن هؤلاء الأئمة وأن يدفع عنهم تلك المقالات الفاسدة وأن يردها إلى أهلها. هذا هو السبب الأول. وأما السبب الثاني أن المصنف رحمة الله عليه سطر في هذه الرسالة ما يعتقد من أصول الدين، فألمح بتخصيصهم وبذكرهم خاصة أنه ارتضى أقوالهم في أمور الاعتقاد. فمن زعم أن هؤلاء الثلاثة ليسوا من أهل السنة فقد رمى المصنف بما رمى به الأئمة، ومن رمى المصنف بمخالفة السنة فهذا سطر المصنف بيمينه ما يعتقد، وسطر ما به يرى أنه قد وافق أهل السنة في جل أمور الاعتقاد. فأراد رحمة الله عليه بالتخصيص لهم مع تفصيل تلك العقيدة أن يبرئ نفسه بتبرئة الأئمة، أو أن يبرئ الأئمة بتبرئة نفسه، ذلك لأن الناظر في تلك العقيدة يرى أنها وافقت أهل السنة، حتى قال عنها السبكي رحمة الله عليه: وجل المذاهب الأربعة قد اتفقت على قبول تلك الرسالة وما فيها. لذلك من رمى المصنف بمخالفة السنة، أو من رمى الأئمة الثلاثة بمخالفة السنة، فقد رمى المصنف، والمصنف بريء إذ قد سطر هو بيمينه ما يعتقد، وقال في تلك الرسالة: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. فهذه أسباب من أجلها سطر المصنف رحمة الله عليه ذكر أولئك في المقدمة دون غيره. وهذه كما قلت لكم لم نرها منصوصة عليها من المصنف، إنما عرفت بالاستقراء. فإن كان هذا الاستقراء غير صحيح ولم يخطر ببال المصنف عليه رحمة الله هذا الذي ذكرته، فيبقى ما قد نص عليه، وهو أنه حنفي المذهب، وهؤلاء من أئمة المذهب، بل أئمة المذهب هم، وهم يعتقدون في أصول الدين بمثل ما يعتقد المصنف وهو يقول أنا أرضى ما قال وأنا أفكر عقيدتهم وهي ما أرتضيه لنفسي. أقول إذا لم يكن تلك الأسباب مرت بخاطر المصنف رحمة الله عليه ولم يردها فأبقى ما قد نص عليه، وإذا نص القائل المصنف بسبب تصديرهم لذلك فلا يبقى حجة إلا أن نقول بها. فهو حنفي المذهب وهؤلاء أئمة في المذهب، وهو يقول بقولهم في أمور الاعتقاد. هذا واضح. لذلك لابد من العلم لما قدر المصنف هؤلاء الثلاثة بالذكر، مع أنك ترى في مذهب أبي حنيفة غيرهم كثيرون. واضح. فهؤلاء الأئمة كما ذكرت من أئمة أهل السنة، وافقوا أهل السنة في أمور الاعتقاد جملة وتفصيلا، إلا أنهم فارقوا أهل السنة في مسألة الإيمان. وانتبهوا، هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة وافقوا أهل السنة في أمور الاعتقاد جملة وتفصيلا، إلا أنهم فارقوا أهل السنة في مسألة الإيمان، فقالوا في مسألة الإيمان بقول المرجئة، والمرجئة يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، ويتركون الأعمال، فالأعمال عندهم ليست من الإيمان. ومعنى الإرجاء في اللغة الترك، والتأخير، كقول الله جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله، يعني متركون لأمر الله. فلما ترك هؤلاء الأعمال ولم يدخلوها في الإيمان سموا المرجئة، يعني لما أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان قيل لهم مرجئة. واضح. فالمرجئة يقولون ويعرفون الإيمان بأنه قول اللسان والتصديق بالجنان وهو القلب. أما أهل السنة فيقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالمرجئة قالوا لا، الإيمان عندنا قول وتصديق، أما الأعمال فليست من الإيمان. ولذلك مشى على هذه العقيدة المصنف رحمة الله عليه في تلك العقيدة، فحينما جاء إلى تعريف الإيمان قال الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وقال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، فبنوا على تلك العقيدة أنه يجوز لأفجر الناس أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، بل إيماني كإيمان الأنبياء والمرسلين، ذلك لأن الإيمان عندهم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإما أن يذهب الإيمان كله وإما أن يبقى الإيمان كله. وأما مسألة الإيمان فهذه من الثمرة. واضح. فالمرجئة سموا مرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذه العقيدة ما سطرها المصنف كما ذكرت لكم. فالحاصل أن أبا حنيفة رحمة الله عليه ومن نحى نحوه من أهل العلم قالوا في مسألة الإيمان بقول المرجئة، وبه قالت طائفة أخرى وهم الماتوريدية، أتباع أبي منصور الماتوريدي، أتباع أبو منصور الماتوريدي، والأحناف يذهبون في أمور الاعتقاد إلى مذهب الماتوريدية. فاستقرأنا أيضا بصنيع المصنف رحمة الله عليه حينما وضع الثلاثة هؤلاء مع قوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة، استقرأنا من ذلك أن المصنف يرى أن المرجئة من أهل السنة، استقرأنا من ذلك أن المصنف رحمة الله عليه يرى أن المرجئة من أهل السنة، هذا كلام مردود كما سيأتي بيانه. وإن قلنا إن هذا قول المصنف باستقرائنا فقد صرح بعضهم بما هو أغلظ من ذلك، وأدخلوا طوائف من أهل البدع في أهل السنة كما فعل شمس الدين أبو العون السفريني رحمة الله عليه في لوامع الأنوار، فقال اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل حديث وأثر، وأشاعرة، وماتريدية. السفريني يقسم أهل السنة إلى ما قد ذكرت، يقول اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل حديث وأثر، وأشاعرة، وماتريدية. والذي يظهر من صنيع السفرين رحمة الله عليه في عقيدته التي وضعها أخيرا وهي المسماه بالدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، الذي يظهر من صنيعه في هذه العقيدة أنه عدل عن هذه الفكرة، إذ قال بأن أهل السنة وأن الفرقة النادية وأن الفرقة المرضية هم أهل الحديث والأثر. فقال رحمة الله عليه في نظم له، قال اعلم هديت أنه جاء الخبر، اعلم هديت بأنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمات سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. قال اعلم هديت بأنه جاء الخبر عن النبي المختفى خير البشر بأن ذي الأمات سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق، هذا كما ورد في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد، ستفترق أمتي على 73 فرقة. فيقول اعلم هديت بأنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمات سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فالذي يظهر من صنيعه أنه عدل عن فكرته الأولى في لوامع الأنوار وصرح بأن الفرقة المرضية هم أهل الأثر، وهذا الذي قاله المصنف والذي قاله السفرين رحمة الله عليه حق، فأهل السنة هم أهل الأثر، ومن عداهم ففي النار، إما مخلد في النار وإما يدخل النار ثم يخرج، وإما من تشمله الرحمة فيحرم ربنا عليه النار. لذلك الفرقة المرضية هم أصحاب الحديث والأثر. فلا أن مذهب الأحناف في الاعتقاد مذهب الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، وهم فرقة خالفة أهل السنة. وهذه المقدمة قد اشتملت على ألفاظ ينبغي على طالب العلم أن يمعن النظر فيها وأن يحرص على معرفة ما دلت عليه. هذه المقدمة اشتملت على ألفاظ عدة ينبغي لطالب العلم أن يمعن النظر فيها وأن يحرص على معرفة ما دلت عليه تلك العقيدة أو ما دلت عليه تلك الألفاظ، لأن معرفة ما دلت عليه تلك الألفاظ أمر يجلي بطالب العلم كثيرا من الزيف الذي أحيطت به الأمة، والموفق من وفقه الله. اللفظة الأولى لفظة عقيدة، قال هذا ذكر بيان عقيدة. ما العقيدة؟ العقيدة لفظة وضعت لتدل على ما استقر في القلب. العقيدة وضعت لتدل على ما استقر في القلب، فكأن الذي استقر في القلب عقد عليه، فكأن الذي استقر في القلب عقد عليه. كلام الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، أحكام وأخبار. كلام الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، أحكام وأخبار. دليل ذلك قول الله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في سورة الأنعام، أي وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام من أمر ونهي. فخبر ربنا تبارك وتعالى صدق كله، وأمره سبحانه وتعالى عدل كله، واضح؟ فهذه الأمور التي أخبر بها ربنا تبارك وتعالى كما في كتابه عن نفسه عن أسمائه وصفاته عما يحب وعما يكره، فكل هذه الألفاظ وكل هذه الأخبار موجبها التصديق. فأنت لا تقابل ربك بخبر يحدثه إلا بالتصديق، والتصديق محله القلب، والتصديق محله القلب. فهذه الألفاظ وهذه الأمور التي أخبر ربنا تبارك وتعالى بها عن نفسه ولا دخل للأعمال فيها، وهذا هو الضابط، أمور محلها التصديق ولا دخل للأعمال فيها، يعني لا دخل لأعمال الجوارح في تلك الأمور، فهذه الأمور محلها القلب. والمؤمن يوقن بصدق ربه، فكأن تلك الأمور دخلت في القلب واستقرت وعقد المرء عليها قلبه حتى لا تخرج منها، فسميت ذلك عقيدة. واضح؟ فلفظ عقيدة دل على ما استقر في القلب، فكأن تلك الأمور عقد عليها حتى لا تخرج. واضح؟ وأنت تراه يقولون لرجل متمسك بقوله عنده عقيدة، عنده عقيدة. اللفظة الثانية قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة من هم؟ هذه اللفظة ينبغي أن نعلم أيضا على ما دلت. فقال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. من المعروف بين الناس أنه يقال لمن عرف بصفة هو أهل لها. فإذا ما رأينا رجلا يعرف بالخير فنقول هذا رجل من أهل الخير، فإذا رأيناه من أهل الكرم أو يتصف بالكرم نقول هو أهل كرم. فكذلك من عرف بلزوم السنة عرف أنه من أهل السنة. واضح؟ يقولون أهل السنة والجماعة، فكل من اتصف بصفة يقال هو من أهلها، فمن اتصف بالخير قيل هو من أهل الخير، ومن اتصف بالكرم قيل هو من أهل الكرم، ومن اتصف بلزوم السنة قيل هو من أهل السنة. فهذا اللقب صار علما على أهل الحق الذين تمسكوا بالسنة. وقد زعم قوم من أهل البدع أنها لفظة محدثة، وأن الذي أحدثها جماعة من متأخر أهل العلم، زعموا أنهم إنما فعلوا ذلك ليفرقوا الأمة، ليقسموا الأمة، وزعموا أنه لا يحل لأحد أن يتسمى بغير اسم الإسلام لقول الله هو سماكم المسلمين. فنقول هذا زعم مردود، ولم يقل به إلا أهل البدع الذين يفضحون إذا منزل من عليهم غبار التزيين. وهذه الألفاظ لم يكن لمتأخر أهل العلم أن يخالفوا أسلافهم، لأننا نعلم يقينا بأنهم من أورع الناس. فأنت لا ترى إماما يقتدى به يخالف في كلمة في اصطلاح واحد لم يكن عليه النهي. وهناك فرق بين الاصطلاح الذي ينبني عليه العمل وبين الاصطلاح الذي لا ينبني عليه عمل، كما في هذه المقدمة أيضا. فهو قال في أصول الدين، فمن الناس من أخذ الكلمة وقال الدين ينقسم إلى أصول وفروع. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله شنع على من قسم الدين إلى أصول وفروع، ثم سأل القائلين به ما الفرع؟ فلو أجبتم بأنها المسائل، بأن مسائل الأعمال، فقد قال شيخ الإسلام وأنتم تعلمون أن السلف والصحابة قد اختلفوا، هل رأى محمد ربه أم لا؟ هل رأى محمد ربه أم لا؟ صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة رضي الله عنه، واختلف الناس من بعد الصحابة، هل رأى محمد ربه أم لم يره؟ وهذه مسألة اعتقاد. ففي أي أمر يكون أصولنا فروع، مع أنك ترى أن شيخ الإسلام يخبر ما يقول وهذا من أصول الدين وهذا من فروع الدين، لكن شيخ الإسلام إنما يقسم الدين إلى أصول وفروع ولا يبني عليه عمل. لذلك لما تبرد الناس في تقسيم الدين إلى أصول وفروع قالوا فالدين قشر ولب، قشر ولب، فاللب أعمال الباطل وهي ما بين العبد وما بين ربه في قلبه، وقشره الظاهر. فذهبوا في أعمال الظاهر ورغبوا عنها وقالوا الأصل أعمال القلوب. فرد عليهم بعضهم قائلا أنت لا ترى لبا يعيش من غير قشر، لا ترى لبا يعيش من غير قشر، وفساد الظاهر دليل على فساد الباطن، لأن القلب ملك البدن والملك هو الآمر. فإذا وجدت الأعضاء وهي المملوكة فعلت المعاصي، فاعلم أن القلب فسد لأنه ملك، ولا يحل للمملوك أن يعصي مالكه وسيده. فإذا وجدنا وعلمنا أن القلب ملك البدن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، علمنا أن القلب ملك البدن. فإذا رأيت رجلا يخالف الدين في الظاهر ويقول بيني وبين ربي عمر، فهذا كلام لا يصح، لأنه إذا صلح الباطن وصلح القلب صلح الظاهر. المسألة هذه أتينا بها لنقول فرق بين اصطلاح يصطلحه أهل العلم فيبنون على ذلك عمل، وبين أن يصطلحون على مسألة لا يعملون عليها عمل ولا يبنون عليها عمل. حينئذ يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا بأس أن يصطلح كل قوم على ما شاء طالما أنه لا ينبني عليه عمل. فأهل السنة والجماعة هذه لم تكن محدثة، وكما قلت لكم لم تر إماما من أهل العلم من المتأخرين ليدعو على أن يخالف أسلافه من أهل العلم. فنقول هذه تسمية أصيلة مستنبطة من النصوص التي فيها الترغيب بالتمسك بالسنة والتنفير من مفارقة الجماعة. ولقد رأينا في التابعين من استخدم تلك اللفظة، والتابعون هم الطبقة الثانية من القرون التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أدق من الذين فضلوا في تلك القرون. فالحديث خير الناس قرن في البخاري من حديث ابن مسعود، وقد قاله بعضهم وصحته وقال خير القرون، خير القرون قرن، وهذا لا يصح، إنما الصحيح خير الناس، خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا قلنا إن خير القرون، إن من خير القرون قرن التابعين، أو التابعون كانوا من جملة من فضلوا ورأيناهم تكلموا بهذه الكلمة، إذن فلنا سلف، لأنك ترى كثيرا يشنعون علينا إذا ما قلنا بقول لم يرضوا ويقولون هذا أمر محدث وهذا صحيح، كلام حق أريد به باطل. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لابن هانئ، وابن هانئ من أدل تلاميذه، قال له لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فنحن لا نتكلم بكلام ليس لنا فيه إمام، إنما كلامنا بدليل، والدليل فيه إذا رأينا أن سلفا من الأئمة المتبوعين قالوا بهذه الكلمة واصطلحوا عليها فلا بأس من الاصطلاح عليها عند المتأخرين. يؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في العلل ومسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه. هذه آثار أوردها لنستدل بها أن اللفظة كانت في زمن التابعين، حتى إذا أتاك آت وقال أنت تقول بقول محدث فأنت ترد عليه بتلك الآثار. دليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في العلل، أي في كتاب العلل له، ومسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين. قال محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني إذا جاء جائل وقال قال رسول الله فلم يكونوا يسألونه ما إسنادك إلى النبي. وكذلك قال ابن مسعود في هذه النقطة، قال كنا، أو يقول حذيفة، كنا إذا سمعنا من يقول قال رسول الله اشربت إليه أعناق الرجال، اشربت إليه أعناق الرجال، فلما رأيتم الصعب والذلول، يعني وقع في الفتنة ووقع الكذب، قلنا سموا لنا رجالكم، أو قال لم نأخذ منه إلا ما نعرف. فلذلك يقول محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة والهرج والمرض والكذب قلنا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فالحاصل أنه قال فينظر إلى من؟ إلى أهل السنة، فقد استعمل لفظ أهل السنة على ما قد ندل عليه. كذلك ما أخرجه الأدري في كتابه، ما أخرجه أبو القاسم اللالكائي في في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وكذلك أبو نعيم في الحلية عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمة الله عليه قال: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائه. إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائه. فقد استعمل أيوب، وأيوب هذا عداده في صغار التابعين، وقد حدث عنه ابن سيرين: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة، فقد استعمل لفظ أهل السنة، لذلك ليست اللفظة محدثة. فهذه آثار تدل على أن التسمية أصيلة، وأنها عرفت في زمن التابعين، وكما قلت لكم زمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم من فيه، فضل النبي صلى الله عليه وسلم من فيه، هذا واضح. ولم يزل المسلمون إلى الآن يرددون تلك المقالة ويصطلحون على أن أهل السنة هم من تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين أن من زعم أن تلك اللفظة محدثة، أن تلك اللفظة محدثة، فقوله مردود عليه ولا برهان عليه، ولا برهان عليه، ولا نقبل كلاما من أي أحد إلا ببرهان، لا نقبل كلاما من أي أحد إلا ببرهان. وهذه اللفظة مركبة من كلمتين: سنة وجماعة، أهل السنة والجماعة. فهذا اللقب مركب من كلمتين: سنة وجماعة. فالسنة في اللغة السبيل والطريق، السنة في اللغة السبيل والطريق. وأما من حيث الاصطلاح فهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا، فهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وعملا. الكلمة الثانية الجماعة، والجماعة من حيث اللغة الطائفة تجمعهم أو يجمعهم أمر واحد، فيقال جماعة الطير، جماعة الطير، جماعة الناس، جماعة الخير. فكل طائفة يجمعها أمر واحد يقال لها جماعة. يقول: يقال جماعة المسلمين، أي جمعهم الإسلام. أما من حيث الاصطلاح فقد تعددت أقوال الأئمة في معناها اصطلاحا، واختلفوا في تعيين المراد بالجماعة، وأقوالهم محصورة في ستة أقوال. ذكر الشاطبي في الاعتصام، ذكر خمسة منها الشاطبي في الاعتصام، وذكر الثالثة البربهاري في السنة له. أقوال الأئمة في معنى الجماعة تدور على ستة أقوال، خمسة منها ذكرها الشاطبي في الاعتصام، وواحد والسادس ذكره البربهاري في السنة له. فقالوا: الأول الثواب الأعظم من المسلمين، فيقولون المراد بالجماعة الثواب الأعظم من المسلمين، الثواب الأعظم من المسلمين. الثاني جماعة العلماء المجتهدين، جماعة العلماء المجتهدين. الثالث الصحابة على وجه الخصوص. الرابع جماعة المسلمين يجمعهم أمير واحد. الخامس جماعة المسلمين يجمعهم أمر واحد. والسادس جماعة الحق وأهله، جماعة الحق وأهله. فهذه ستة أقوال في معنى الجماعة: الثواب الأعظم، الصحابة على وجه الخصوص جماعة العلماء المجتهدين، جماعة الحق وأهله، جماعة المسلمين يجمعهم أمر واحد، وجماعة المسلمين يجمعهم أمير واحد. والذي ينظر في تلك الأقوال يراها قد اتفقت ولم تختلف، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم المعنيون أصلا بالجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديثه عن افتراق الأمة، قيل من يا رسول الله، لما قال ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، قيل من يا رسول الله، قال الجماعة، قال الجماعة. والجماعة في أصل الأمر هم الصحابة، هم الصحابة ابتداء، ثم الذين يتبعون الصحابة. ولا ترى من يتبع الصحابة إلا أهل الحق وأهله، وهم الذين جمعهم إمام واحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم رضوا بإمرة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم رضوا بإمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وهم الثواب الأعظم من المسلمين إذا تبعوا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لذلك قال أبو شامة رحمة الله عليه في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، يقول: وحيث جاء الأمر بلزوم السنة، وحيث جاء الأمر بلزوم السنة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كان عليه الجماعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ولا عبرة بكثرة أهل الباطل وغيرهم، فالعبرة بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وعملا. فجماعة المسلمين هم الصحابة ابتداء، وهم الثواب الأعظم إذا تبعوا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وينبغي لطالب العلم أن يعلم أن لفظة أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين أو إلى اعتبارين: اعتبار عام واعتبار خاص، اعتبار عام واعتبار خاص. أما الاعتبار العام فيقال أهل السنة والجماعة، ويراد به كل طائفة نسبت إلى الإسلام عدا الرافضة، كل طائفة نسبت إلى الإسلام عدا الرافضة يطلق عليها من حيث هذا المعنى العام بأهل السنة. فأنت ترى يقولون سنة ورافضة، سنة وشيعة في العراق سلمها الله ونحوها، يقولون سنة وشيعة. فمن لم يكن شيعيا أو رافضيا خبيث فهو بهذا الاعتبار من أهل السنة ولو خالف أصول أهل السنة. وإنما جعل أهل العلم ذلك الاعتبار ليبينوا قبح مذهب الرافضة، إذ الأمة قاطبة أجمعت على خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، أما الرافضة فلم يرضوا إلا بخلافة علي رضي الله عنه. لذلك أيضا لما رفضوا خلافة الثلاثة قيل رافضة، فكل فرقة تنسب إلى ما فعلته، فالمرجعة نسبت إلى الإرجاء لأنهم أرجعوا العمل، والروافض رفضوا خلافة الثلاثة فسموا رافضة. واضح؟ إذن فبهذا المعنى العام يقال سنة وشيعة، فمن لم يكن شيعيا فهو إذن من أهل السنة. وإنما جعل أهل العلم هذا القسم وجعل الأمة بأسرها في خندق واحد وجعل الرافضة في خندق واحد ليبين قبح الرافضة. وهذا الاعتبار العام غير معمول به، اعتبار غير معمول به، لم يعمل به، وإن عمل به فعلى سبيل مجاراة الأمر مع أهل العلم سلفا، وإلا لم يبنوا عليه أعمال. وأما القسم الخاص هو الذي استقر عليه الأعمال، فيراد به من تمسك بالسنة وبأصول أهل السنة، فيدخل فيه من تمسك بالسنة يخالفون في هذا الاصطلاح كل القواعد. فإذا قيل أهل السنة والجماعة فيريدون بذلك، يقصدون أيضا أن أهل السنة هم من تمسكوا بالسنة وهي طائفة واحدة، فارقت جميع الطوائف بشتى سبلها، فلم يدخل في أهل السنة إلا من لزم السنة، من لزم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وعملا. يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه منهج السنة قائلا: فرض السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر تلك العقيدة، يقول: فرض السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة. الأول تقسيم عام، والثاني تقسيم خاص. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصفات لله، وقال إن القرآن غير مخلوق، وأثبت الرؤية لله يوم القيامة، أي أثبت أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وأثبت القدر، وأثبت الأصول المعروفة عند أهل العلم، وقد استقر هذا الأمر. ابنك فضلت إن شاء الله. قلنا لفظ أهل السنة والجماعة ينقسم باعتبارين إلى قسمين، أو باعتبار إلى قسمين: قسم عام وقسم خاص. العام يدخل فيه كل الطوائف إلا الرافضة، وقسم خاص لا يدخل فيه إلا من تمسك بالسنة. يتضح ذلك، وأن العمل قد استقر على التقسيم الخاص، وأنه لا يدخل في مسمى أهل السنة والجماعة إلا من تمسك بالسنة وأخذ بالأصول الثلاثة التي لا محيد عنها، ومن ترك واحدة منها ضل، والأخير منها افترقت من أجله أمة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فمن تمسك بالأصول الثلاثة هدي، ومن نزع شيئا منها فضل السبيل. يتضح ذلك إذا ما عرف طالب العلم ما هي الألقاب التي تميزت بها أهل السنة، بما تميز أهل السنة عن غيرهم. هذه الألقاب مردها إلى الفرقة النادرة، وكلها ألقاب تجتمع ولا تفترق، وإنما كلما أحدث أهل البدع حدثا وبنوا عليه وأدخلوا أنفسهم في أهل السنة، خرج أهل السنة وتسموا باسم يميزهم به عن غيرهم من أهل البدع. واضح؟ فأهل السنة صار لهم ألقابا كثيرة، وكل لقب إنما وضعوه ليتميزوا به عن طوائف أهل البدع. فقيل لهم أصحاب الحديث والأثر، أصحاب الحديث والأثر، وأصحاب الحديث والأثر هم الذين انشغلوا بعلم الحديث اعتقادا وعملا، تمسكوا بالسنة، نقحوا الأحاديث وما صح منها اعتقدوه وعملوا بمقتضاه، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه. فهؤلاء الذين تمسكوا بالسنة عملوا بالسنة رواية ودراية، وإنما قيل لهم وسموا أنفسهم بأصحاب الحديث والأثر لما ظهر أهل الرأي، لما ظهر أهل الرأي، وأهل الرأي هم أصحاب العقول في زمن التابعين، وكانوا بالكوفة، كانوا يقدمون الرأي على الحديث، كانوا يقدمون الرأي على الحديث. فإذا ما جاء النص الصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعقله عقولهم ردوه، فجعلوا الرأي قاضٍ على الحديث. فلما ظهرت تلك المقالة وهذه الفرقة خرج أهل العلم وقالوا نحن أصحاب الحديث والأثر. لذلك لم يحدث أهل العلم تلك المقالة إلا لما أحدث أهل البدع الرأي. وإنما المعنيون به يعنى بأصحاب الحديث والأثر من انشغل بعلم الحديث دراية ورواية اعتقادا وعملا، لأنك ترى من عرف بالعلم والتضلع في علم الحديث إلا أنه يخالف أهل السنة، كما في زماننا هذا وقد مات زاهد الكوثري. يقول عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه: أعلم الناس بالرجال، يعني أعلم الناس برجال الأحاديث، ومع ذلك رفع راية الجهم بن صفوان في زمننا التجهم ونفى الصفات. فهل نفعه أن انشغل بالحديث؟ لم ينفعه. لذلك قال عنه الشيخ الورع ابن باز عليه رحمة الله: قال الكوثري الهالك. والشيخ ابن باز لا يتكلم على أحد، فتراه إذا ما تكلم وقال الكوثري الهالك فهو هالك فعلا، رفع راية الجهم بن صفوان. لذلك الشيخ المعلم اليماني عليه رحمة الله محدث الديانة اليمنية له كتاب في الرد عليه وكتاب التنكيل بما في لجاج الكوثري من الأباطيل، وحققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كتاب فريد يؤثر فيه الشيخ المعلم رحمة الله عليه أصولا، ويرد فيه ما قال الكوثري وما كان يخرج به أهل العلم بل والصحابة أيضا. فأصحاب الحديث والأثر هم من تمسكوا بالحديث والأثر اعتقادا وعملا. أما اللقب الثاني الذي تميز به أهل العلم لما اقتضت الضرورة، قالوا نحن أتباع السلف الصالح، وقيل لهم السلفيون. نحن أتباع السلف الصالح، قيل لهم سلفيون. انتبهوا، فهذا اللقب مداره على كلمة سلف، وكلمة سلف معناها في اللغة من تقدم وسبق، كقول الله جل وعلا: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي سبقوا. وقال البغوي في معالم التنزيل رحمة الله عليه في تفسير الآية: قال والسلف من تقدم من الآباء. وقال ابن منظور في لسان العربي: قال والسلف من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك. فمدار كلمة السلف على من تقدم، فيقال من تقدم سلف، فسلف آبائي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، والحديث عند مسلم من حديثها، لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم وأسر لها ثم قال: إنه نعم السلف أن لك، إنه نعم السلف أنا لك، أي ستأتي بعدي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق فاطمة بالموت ثم تتبعه فاطمة رضي الله عنها. فكانت أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك مدار كلمة السلف الصالح على كلمة سلف، وهي في اللغة من تقدم وسبق. واضح؟ هي أيضا ليست محدثة، بل مما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وارتضى عليه أهل العلم. أما من حيث الاصطلاح فهو وصف لازم لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ابتداء. من حيث الاصطلاح وصف لازم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال القلشاني صاحب تحرير المقالة من شرح الرسالة، قال السلف الصالح هو الصدر الأول، الراسخون في العلم، المتمسكون بالسنة، المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلف الصالح هم الراسخون في العلم، المستمسكون بالسنة، المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتمد ذلك اللفظ أهل العلم أيضا سلفا، فكما قلنا نكرر كلمة أحمد رحمة الله عليه لابن هانئ: لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام. قال البخاري رحمة الله عليه في صحيحه: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحوم وغيره. فاستعمل البخاري، هو من أجل الناس، بل أجل الناس في زمنه وبعد زمنه رحمة الله عليه، فاستعمل كلمة السلف. وكذلك ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف. فقد استعمل ابن المبارك كلمة السلف على ما تقدم أيضا. وكذلك أخرج الأجري في الشريعة بإسناد صحيح عن أبي عمرو الأوزعي رحمة الله عليه قال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القول، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسأل سبيله، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه لا يسعك ما وسعهم. استعمل أبو عمرو الأوزعي أيضا كلمة السلف، فهي كلمة ليست بمحدثة، بل قد استعملها أهل العلم أيضا من التابعين ودون التابعين. ولقب السلف الصالح يطلق عليه باعتبار أمرين: من حيث الزمان ومن حيث المنهج. من حيث الزمان ومن حيث المنهج. أما من حيث الزمان فكما قلت لكم، بدءا من الصحابة إلى القرون التي جاء فيها التفضيل يقال لهم السلف الصالح. أما من حيث المنهج فهم الذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وعملا. فليس بمقصود أن يقال هذا من السلف لمن كان في زمن السلف، بل قد يقال لرجل في زمننا هذا إنه من السلف إذا كان قد اقتدى بهم. لذلك أنك ترى جل الطوائف، طوائف أهل البدع، خرجت في هذا الزمن، في زمن القرون المفضلة، ولا يعني ذلك أنهم صالحون. لذلك قيد أهل العلم الكلمة بقولهم السلف الصالح، السلف الصالح. إذن فحين ينتسب المرء إلى كلمة السلف فانتسابه محمود. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ولا عند على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه فهو انتساب محمود، فهو انتساب محمود. وقد علق الحافظ الذهبي رحمة الله عليه على مقالة الدارقطني لما قال: ما شيء أبعد إلي من علم الكلام، قال: لم يدخل الرجل ابتداء في علم الكلام بل كان سلفيا، بل كان سلفيا. فلا عيب من أن يطلق على المرء أنه سلفي، ذلك لأنه انتساب محمود كما قد ذكرت لكم. وعلى ما تقدم فأهل السنة هم الذين تمسكوا بالسنة اعتقادا وعملا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أهل الحديث والأثر، وهم أتباع السلف الصالح. هذا ما قد رأيناه في المقدمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.